ولذلك هذا الجيل الكريم الذي يأتي الزمان بمثله، فهم أفضل من صحب نبيا، أفضل صحابة نبي لنبي. يذكر أهل السير لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يخلف الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يغفر ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يخلف الله قرضا حسنا؟ جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، أيستقرضنا ربنا جل وعلا؟ أيستقرضنا ربنا جل وعلا؟ قال: نعم. فقال هذا الصحابي الجليل: أشهدك يا رسول الله أنني حديقة فيها 600 نخلة، أشهدك أني جعلتها لله وكفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تفاعل هذا الصحابي الذي مع هذه الآية، قال: كم من عبد لواه لأبي الدحداح في الجنة. كم من عبد، العبد والنخلة، لواه أي النخلة العظيمة الشديدة العلو. كم من عرق بالفتح، كم من عرق دواء لأبي الدحداح، أي هي ملك لأبي الدحداح، والتقديم هنا اعتناء به لأبي الدحداح في الجنة. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة مرارا كما ورد ذلك في مسند وعند ابن حبان. إذا كم من عرق دواء لأبي الدحداح في الجنة. فجاء هذا الرجل ودخل على زوجته وهي تلتقط الثمرة مع صبيان كما في الله. فقال لها هذا الصحابي الجليل، قال لها: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط، أي كلي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى الثلاث، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا مد ولا خداد، إلا رجاء الضعف في المعالي، إلا رجاء الضعف في المعالي، فارضحي لي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زاد، قدم ثمره إلى المعالي. يعني جاء هذا الصحابي الجليل يستعطف زوجته ويقترف عليها هذا المشروع العظيم، مشروع مع الله جل وعلا، فلربما توهم متوهم منا ان في هذا تضييع لحقوق زوجته واولاده، او لربما تصور ان رد فعل زوجته سيكون عنيفا. لكن مع الأسف لا، ذرية بعضها من بعض. فقال له هذه المرأة المباركة أيضا: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والسهو البلح، والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. وأنا تقصدت ضرب المثال بالمال، لماذا؟ لأنه كما يقال في المنثور: المال شقيق الروح، المال شقيق الروح، فإخراج المال في سبيل الله وفي أوجه الخير هذا ليس بالسهل، والله ليس بالسهل. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يأمر بالجهاد بالأموال والأنفس، ذلك قاعدة القرآن، يقدم المال. لماذا؟ لأنه أعلم شيء بالنفس. إذا في آية واحدة وهي في سورة التوبة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتأتي بخير مما في مطاعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام لاتمام الملائكه على المسؤول رحمه العالمين. اما بعد عباد الله، هذا النموذج الذي رايناه ليس نموذجا وحيدا، بل هذا كان بين الصحابه ما كانوا يسترخصون بحق الله جل وعلا شيئا، فلقد بذلوا المال ولقد بذلوا الانفس وخالفوا اهواءهم وخالفوا كل شيء في سبيل الله الله جل وعلا وفي سبيل تطبيق كلامه سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والاسلام رجس، يا ايها الذين امنوا، نداء من رب العالمين، نداء من الله جل وعلا لاوليائه المؤمنين. ولقد ورد عن عبد الله بن مسعود انه قال: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك، فانما هي خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يا ايها الذين امنوا انما الخمر، وما في معناه، وما في معناه مما اعتاده او مما نراه في واقعنا الان في قوم الشيساء الى غيره. يا ايها الذين امنوا انما الخمر، وما في معناها، انما الخمر والميسر، القمار بانواعه، انما الخمر والميسر والانصار، والانصار اي ما يذبح لغير الله على التجاره، والاسلام كل هذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ لما نزلت هذه الايه فهل انتم منتهون؟ قام الصحابه رضوان الله عليهم إذا أروى فيهم الأشياء التي يضعوا بها الخمر فكسروها امتثالا لأمر الله جل وعلا. قال: حتى سالت سكرة المدينة. قد يقول قائل: هذا الأمر شأن، الخمر كان لها شأن عظيم عند العرب، كان لها شأن عظيم، حتى يقول قائل: إذا بالغت فجني إلى جنب قمر تروي عظامي حروفها، ولا تجني إلى الثلاث فإنني أخاف إذا مات ألا أذكر. هكذا بالضبط يقول هذا الذي لمس يوسف بن الروح من قصة قمر: إذا مات فجني إلى جنب كما يتعلم بعضنا بأشياء وأشياء، إذا ذلك فاسدني إلى جنب كفرة تربي عظامي حروفها، ولا تسدني ولا تسدنني إلى الثلاث فإنني إذا ما مت أخاف ألا ألومها. هذا لسان حال العرب مع القمر. ولما نزل قول الله جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. قالوا: انتهينا يا رب. اذا لاحظوا رحمكم الله كيف كان الصحابه يتفاعلون مع كلام الله جل وعلا. ولا تشكوا ان فينا ومنا ومعنا مبتلون بانواع والوان من الابتلاءات، فنقول لهم: هل انتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ هل تستطيعوا ان تعظموا كلام الله جل وعلا فتعلموا به؟ أن هذا الأمر هو من خالقكم. ولله دار الخالق. قال: مثلنا في هذا الزمان كمثل أناس بأرض بها سباع كبيرة ولا ملجأ ولا أمان إلا بالدخول إلى حزب الوحيد. ألا وهو كلام الله جل وعلا. السباع هي المثل، والملاذ والمكان الآن هو كلام الله.